الحديث كجنات إن الحديث سقاؤه من زمزم تنثال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك النبي الأمي صلاة ترضى بها عنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخوة الكرام الأخوات الكريمات، يتجدد اللقاء بكم في رحاب هذه الأربعين النووية المباركة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى نكمل من الحديث 19 إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ محمد. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. طبعا هذا الحديث إخواني إخواتي إحنا شرحناه المرة السابقة، لكن يعني نعاود شرحه حتى إن شاء الله يعني يكون فيه تمام بعض المعاني إن شاء الله تعالى. طيب إخواني إخواتي الله يكرمكم. قال الحديث سيدنا أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حبر الأمة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عنه العلماء أن هذا الصحابي الجليل هو من كبار وأئمة علماء الأمة الإسلامية. وسيدنا عبد الله بن عباس طبعا ولد يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا وكان غلاما، حتى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه وهو غلام فيقول له: يا غلام. فسيدنا عبد الله بن عباس يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي في رواية أخرى كان رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكبان على دابة، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله: يا غلام. والنداء عادة إخوان أخوات يكون للتحبب وللتنبيه، حتى أنا مثلا أقول: يا شيخ محمد، يا قيس، لماذا؟ حتى ألفت النظر له، وحتى يعطيني انتباهه، يعطيني ذهنه، وهو أيضا في صيغة التحبب وصيغة يعني أن هذا الإنسان عندما يستمع إلي يحب سماع هذا الكلام. وهكذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أسلوب من أساليب التعليم، أن المعلم إذا أراد أن يعلم معلومة أو يعني يستجلب ذهن الطلاب يناديه باسمه: يا فلان، يخصه بالنداء. لماذا؟ للتحبب وللتنبيه. ولذلك هذا كثير في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، أسلوب النداء كثير جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدمه. قال مثال لمعاذ بن جبل: والله إني يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم نصحه قائلا: لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. فهذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم ويقول، أن يلفت النظر ويلفت محبته لهذا الشخص الذي يريد أن يتكلم معه. فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. وكلمات هنا بمعنى قال العلماء هي يعني كلمات قليلة المباني كثيرة المعاني حتى تحفظ وتضبط، فهي كلمات جمل قصيرة حتى الإنسان يحفظها وتكون لها مليئة بالمعاني. ما هذه الكلمات؟ قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ الله بمعنى احفظ أوامره واجتنب نواهيه والتزم شرعه وابتعد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. النتيجة يحفظك برعايته وعنايته ومحبته لك. فالإنسان إخواني إذا أراد محبة الله وعناية الله ورعاية الله له عليه بحفظ أوامر الله في كل شأن حياته. حتى قال العلماء يعني خلاصة احفظ الله يحفظ، قال أن لا يراك فيما نهاك يرعاك في دينك ودنياك، أن لا يراك أينما نهاك أو فيما نهاك يرعاك في دينك ودنياك. هذا احفظ الله يحفظك، رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته وتوفيقه في كم أنا أحفظ وأرعى هذه الأوامر الكريمة والسنن الشريفة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجزاء من جنس العمل، إذا أنا رعيت وحافظت على أوامر الله وما كسرت هذه الأوامر، عناية الله ورعايته لي محفوظة وقريبة. إن رحمة الله قريب من المحسنين الذين يحفظون أمر الله سبحانه وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك، وهذا تجاهك بمعنى أمامك كما في الرواية الأخرى أمامك، وهذا كناية ودلالة على القرب، وهو من قوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل يعني الحبل الوريد الذي في اليد أو في القلب، الأوردة. كم الإنسان هو قريب من أوردته وشرايينه، قريب جدا، لكن عناية الله وقرب الله لهذا الإنسان أقرب للإنسان من نفسه من أوردته. وهذا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي بأمرنا وعنايتنا ورعايتنا. يعني كلمة تجاهك دلالة وكناية على قرب الحفظ وشدته وعناية الله له. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان إخواني أخواتي إذا أراد أن يسأل فلا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وكما ورد في الحديث الدعاء هو العبادة، وكما ورد في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. حديث آخر إن الله يحب العبد اللحوح. لماذا أخواني أخواتي؟ لأن الدعاء فيه الانكسار وفيه الافتقار، وهذا سر العبودية. سر العبودية في أن الإنسان هو يظهر لله ضعفه وانكساره وعبوديته لله سبحانه وتعالى بهذا الضعف وهذا الانكسار، وعدم الاستغناء بالمال أو بالعائلة أو بالجاه أو بأي شيء حتى لو كانت معه الأسباب، ويعلم علم اليقين أن هذه الأسباب لا تضره ولا تنفعه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا خلاصة قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا في المرة الماضية لا ينافي أني أسأل غير الله، بمعنى أني مثلا أسأل الشيخ محمد يقول والله أعطيني الشغل الفلانية، أعطيني مثلا أو ساعدني أعني في العمل الفلاني. هذا لا ينافي سؤال الله ولا ينافي الاستعانة بالله. لماذا؟ لأن سؤال الله والاستعانة به أمر اعتقادي في القلب. حتى أنا لو سألت الغير أو استعنت بالغير إنما هو اعتقادي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعانني. يعني هيئة الإعانة جاءت من خلال فلان أو من خلال فلانة أو بالدواء أو بالشيء الأسباب الموجودة. هذه الأسباب كل التي بين أيدينا هي أسباب سخرها الله وخلقها الله سبحانه وتعالى، لكن لا يستغنى بها عن الله، فهي من تيسير الله ومن إعانة الله لنا أن خلق لنا هذه الأسباب. فكل الأسباب هي هيئة إعانة من الله لنا حتى يعيننا على أمر ديننا وأمر دنيانا. فيها وسائل، لكن كل هذه الوسائل هي لا تنفع بذاتها ولا تضر بذاتها، إنما يجري الله نفعه فيها، وإذا أراد أن تكون فيها ضر فتتضرر. فكم من شخص شرب دواء معين فكان سببا في موته، مع أن نفس هذا الدواء قد يشربه غيره فيشفى بأمر الله. الله سبحانه وتعالى لم يأذن بالشفاء لهذا بهذا الدواء، وأذن لذلك بالشفاء، فالشفاء من عند الله، إنما يجري أمره في سبب خلقه الله في هذه الدنيا. فهذا لا ينافي، وإلا وقعنا يعني في مشقة عجيبة. وإذا إنسان مثلا لا يستعين بالله، طبعاكم احنا كل يوم نستعين بالغيب، الإنسان يستعين بأولاده، يستعين بزوجته، يسأل المعلم الفلاني، يسأل كذا، فهذا كل يوم موجود. لكن يعني الفكرة فيها أن نعتقد أن إذا جاء فلان أو الأسباب إنما هي من تيسير وتسخير الله سبحانه وتعالى للعبد. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. طبعا كما قلنا أن الدعاء إخواني أخواتي، يعني الإنسان لا يعجز من الدعاء، لا يعجز من الدعاء، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأن الدعاء بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى هو يعني إن لم يلقاه في الدنيا سيلقاه أجرا في الآخرة. فإما أن يدعو فيستجيب الله له مباشرة، أو أن يدعو فيؤخر الله تبارك وتعالى الإجابة في وقت يعلمه الله وخير له من هذا الوقت، أو أن الله سبحانه وتعالى يكف عنه من الشرور والأمراض والمكروهات، فالله به عليم بسبب دعائه، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخره له يوم القيامة حسنات وأجور، لأن هذا عمل صالح. الله قال سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ما معنى عبادتي هنا؟ أي الدعاء. إذا الدعاء هو عمل صالح، فبالتالي هذا العمل الصالح إن لم تكن الإجابة في الدنيا فيقينا سيكون في الآخرة عند الله أجورا وحسنات إن شاء الله تعالى. قال ثم أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إخواني أخواتي، لا بد كما قلنا نتعلم ألفاظ اليقين. دائما أن نقول إن شاء الله، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أن نقول بإذن الله، بإذن الله تعالى، ونعتقد أن هذا العمل هو فقط بإذن من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهكذا علمنا الله سبحانه وتعالى، وعلمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الروح وأهل الكهف، وسئل عن ذي القرنين، فقال غدا أجيبكم، وقدر الله، ولم يقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعليما لنا، فتأخر الوحي عنه 15 يوم. فبالتالي تعليما لنا أن نقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، كل شيء ما شاء الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل تحت المشيئة. لكن نتعود أن نقول هذه ألفاظ اليقين، إن شاء الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول أي لا مبعد لك عن المعصية، ولا قوة أي لا قوة لك على الطاعة إلا بإذن الله. لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، هذا لذلك كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا نتعلم هذا لله عندي، ومن هذا القلم لله عندي، ومن هذه الطاولة لله عندي، لمن هذا الشيء لله عندي. دائما تنسب الملكية لله، وهذه حقيقة الملكية لله، أنه نحن إذا تملكنا الشيء نحن نمتلكه مجازا ليس ملكا حقيقيا. لماذا؟ لأننا سنورثه، سنتركه، لكن الملكية الحقيقية لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا لفظ اليقين، ليس أنت لا تملك في هذه الدنيا شيء، قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، لا تملك شيء أبدا، إنما الملك الحقيقي فقط لله سبحانه وتعالى من كل شيء. فالإنسان إخواني إخواتي يعني يتعود هذا لله عندي، هذا مثلا يقول إن شاء الله كما قلت. أيضا إخواني إخواتي لا يأتي بأفعال الفعال التاء، تاء الفاعل، والله سويت له، بنيت له، كبرته، عمرت له، لبسته، أطعمته، شربته، هذه نسب الفعل لك، هذا يؤدي والعياذ بالله إلى كبر وإلى يقين على النفس. لذلك يعني الإنسان يحذر من هذا، بل ينسب الفضل لله، كما علمنا سيدنا سليمان لما أتي بعرش بلقيس قال هذا من فضل ربي، وهو عنده كل أسباب القوة، ملك الأرض وما فيها سيدنا سليمان، مع هيك يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فمن قال هذا من فضل ربي فقد تجنب الكبر وتجنب أمراض القلوب. نعم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الأمة هنا بمعنى كل البشر، سائر البشر اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، بمعنى أن الإنسان ما قدر له من الله سيحصل، ما كتبه الله عليه سيحصل، رفعت الأقلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال القلم وما أكتب يا رب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون. يعني الله سبحانه وتعالى موجود في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء مكتوب. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي هي كناية أن هذه الأقدار يعني كل منا سيلقى قدره. وقلنا في مرة سابقة ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يعمل، لا بد له من العمل، وسيمر معنا حديث الآن الصلوات. لماذا العمل؟ لأن العمل هو السبيل للوصول إلى رحمة الله، وكل منا لا يعرف ماذا كتب له، يعني أقدار الله سبحانه وتعالى هي تنزل في كل يوم علينا، هذا الإنسان يحيا، هذا الإنسان يموت، هذا الإنسان يفقر، هذا الإنسان يغنى، هذا الإنسان يذهب، هذا الإنسان يروح، وهكذا. فنحن لا نعلم ما كتب لنا ولا نعلم ما هي أقدارنا، وليس مطالبون بأن نعرف ماذا كتب لنا، يعني لا ندري أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، لا أحد يعرف ماذا كتب لهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، فإذا وجد في نفسه طاعة فليحمد الله على طاعته، هذا ميسر إن شاء الله للجنة، وإذا كان في معصية فليتب وليستغفر وليعلم أن المعصية طريق إلى جهنم والعياذ بالله. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، نسأل ونيسر علينا الطاعات في كل وقت وفي كل حين. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا أيضا دليل على اليقين والتوكل، أنا ما أحد يضر، لا أحد يضر أحد إلا بإذن الله، ولا أحد ينفع أحد إلا بإذن الله. لو كل الأمة اجتمعت على أن يشفو فلان أو ينفع فلان والله لم يرد، لا يكون إلا ما أمر الله، والله غالب على عمله. كذلك بالنسبة إلى الضر، نعم. وفي الروايات الأخرى واتي التلميذين احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء، نعم تعرف على الله. الرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك، هي نفس تجاهك، يعني هي أمامك دليل على القرب ودليل على أن عناية الله قريبة. وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما معنى الرخاء هنا؟ الرخاء بمعنى الإنسان وليس مريض ومع حمال وصحيح، ولكن مع هذه الصحة لم تغره، ومع هذا المال لم يطغيه هذا المال، بل كان طائعا لله في صحته وماله. فكيف إذا هو اشتد عليه الحال من مرض أو فقر أو غير ذلك؟ فهو يعرف الله في الرخاء، ويعرف الله أعمال صالحة مدخرة، فإذا اشتد عليه الأمر دعا الله سبحانه وتعالى بطاعته في صحته وفي رخائه. نعم. واعلم أن النصر واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. آه. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما معنى؟ أي ما قدر لك. اعلم أن ما قدر لك وما أصابك من رزق أو من شيء معين لم يعني ما أصابك لم يكن ليخطئك. أي ما حصل لك من قدر لم يكن ليخطئك فيذهب إلى غيرك. حاشا لله، هذا طعن في علم الله وفي حكمة الله. وما أخطأك من قدر لم يكن ليصيبك أصلا. فلان مرض، فلان مثلا تعب، هذا قدره لم يكن ليخطئه، هكذا كتب له، لم يكن ليتجاوزه من عنده إلى غيره. ما أصابك من قدر لم يكن ليخطئك. وما أخطأك أي ذهب إلى غيرك لم يكن ليصيبك لأنه لم يكتب لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. قال ثم أعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. ما معنى مع هنا؟ أي سبب. أعلم أن النصر سببه الصبر. يعني كيف يكون النصر بسبب الصبر، وكيف يكون الفرج بسبب الكرب. تمام. الفرج يعني لا يكون فرج بدون كرب، ولا يكون نصر بدون صبر. وجاءت المعية هنا للمقارنة اللازمة لهما. إن تنصروا الله ينصركم. فالإنسان إذا صبر على الطاعة وصبر أمام العدو وصبر في المعارك وصبر فهذا هو سبيل النصر. واعلم أن النصر مع الصبر أي سببه. واعلم أن الفرج مع الكرب أي سببه. فالإنسان إذا كان مكروبا وصاحب كربة وصاحب يعني شيء معين من المصائب فيأتي الفرج بإذن الله تعالى. فالإنسان يعني لا يعجل على الله سبحانه وتعالى في تفريج الكروب، إنما يبتلاءات من الله سبحانه وتعالى ثم يأتي الفرج بإذن الله تعالى. وأعلم أن مع العسر يسرا، كما قلنا في المرة الماضية أن هذا قول الله سبحانه وتعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والعسر جاءت معرفة بأل، العسر العسر. والقاعدة في اللغة تقول إذا جاءت الكلمة يعني متتالية معرفة فهي نفس الأولى، فالعسر الثاني هو نفسه الأول. وإذا جاءت الكلمة متتالية نكرة فهي غير الأولى، فاليسر الأول غير اليسر الثاني. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين، يسرين اللي هو الأول والثاني. تمام. وهذا دليل على تيسير الله ورحمة الله ويعني كرم الله على عباده في تيسير أمورهم وفي تفريج كروبهم وفي نصرهم وفي إعانتهم، إنهم يعني صبروا صبرا حقيقا، وأنهم يعني دعوا الله سبحانه وتعالى في هذا الكروب وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عنايته قريبة وإرادته سبحانه وتعالى في عباده قائمة أنه سينصرهم ويؤيدهم بإذن الله تعالى. نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم. طبعا سيدنا عقبة الأنصاري رضي الله عنه وهو بدري أي شهد بدرا، البدري من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب الآن يعني هذا الحديث يبين قيمة الحياء، قيمة الحياء وعظمة الحياء والاستحياء من الله سبحانه وتعالى وقيمة الحياء. قال إن، وهي حرف توكيد يؤكد المعنى، مما أدرك الناس. مما هنا هي عبارة عن كلمتان، الأولى من ميم نون، الثانية ميم ألف، لكن لما تضغم النون بالميم فتصبح كلمة واحدة. واضح؟ تصبح كلمة، فهي مما، يعني لو سألنا سؤال في التجويد الآن، مما في حكم غنة ولا في حكم إضغام بغنة؟ إضغام بغنة، إضغام بغنة، نعم، وليست غنة، هي الظاهر أنها غنة، النون مخفية، النون ليست مكتوبة، لكن إذا فككنا الكلمة فوجدناها من ما، فوجدنا نون ساكنة وراءها ميم، لذلك حكمها إضغام بغنة. وهذه من تبعيضية، ومن في اللغة تأتي بمعنى بيانية أو تبعيضية. ما معنى تبعيضية؟ يعني جزء من شيء، يعني مثال قول الله سبحانه وتعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من الرسل، من هم أولو العزم من الرسل؟ إبراهيم وموسى وعيسى. الآن السؤال شيخ محمد، هل من الرسل، هل هنا من تبعيضية ولا بيانية؟ تبعيضية، إذا كنا تبعيضية فمعنى هم الخمس رسل المعروفون، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيدنا نوح عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، الخمسة أولو العزم. لكن إذا قلنا أن من بيانية بمعنى أنها تبين من هم أولو العزم، فكل الرسل هم أولو العزم. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني الله يبين أن جميع الرسل هم من أولو العزم. فمن هنا ليست تبعيضية، هنا بيانية، وعلى يعني كلا الوجهين صحيح. وهنا في الحديث هذه من تبعيضية، بمعنى أن مما أدرك الناس جزء من النبوة الأولى، وليس أو من يعني من كلام النبوة الأولى، من كلام صحف إبراهيم وموسى وغيرها. إن مما أدرك الناس من كلام، هذه من الثانية بيانية، يعني يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه مما أدرك، أي جزء مما أدرك الناس من هذا الكلام النبوي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا دليل على أن الحياء كان موجود حتى في الأمم السابقة، وكل نبي تكلم في الحياء وحث على الحياء وجهر بالحياء وحث على الحياء، كل الأنبياء جاءوا بالحياء. فقال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي هنا بالياء ولا بالحاء؟ يعني هل كتبت تستحي بالياء ولا تكتب تستح بالياء؟ الياء محذوفة لأنه لا، الياء مكتوبة، شوف النص مكتوبة، تمام مكتوبة. هنا لماذا سيدي كتبت؟ لأن أصل الفعل هنا استحيا، استحيا آخر الكلمة ياء وألف، تمام. فهنا لما جزمت بلم حذفت الألف وبقت الياء، فالياء من أصل الكلمة، من أصل الفعل استحيا. وهذا قوله سبحانه وتعالى في كثير من القرآن، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، وأن ذلك كان يؤذى النبي فيستحيي منكم، تمام. فثبتت الياء في كل هذه الآيات، فحتى لو جزمت، لأن هذه الياء هي من أصل الكلمة، وإنما يحذف الألف لأن أصل فعل استحيا. فاللهم صل على سيدنا محمد. فالكلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت هنا بمعنى ماذا؟ يعني إما لها معنيان، إما نقول إذا لم تستحي يخبر أنك ستصنع ما تشاء، صنعت ما شئت. إذا لم تستحي صنعت ما شئت، الإنسان إذا فقد الحياة يصنع ما يشاء. أو هي من باب التهديد، مثل قوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، أو قوله تعالى وقل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا ليس للتخييف، هنا للتهديد. فكأن الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لم تستحي، إذن هو سيعمل السيئات ولا الحسنات؟ إذا لم يستحي السيئات فاصنع ما شئت من السيئات، وستلاقي جزاءك يوم القيامة. فهو أسلوب تهديد وليس أسلوب إخبار على على على وجهين صحيح، لكن قد يحتمل أسلوب التهديد أقوى. تصنع ما شئت، لأن الحياة، شوف الآن إذا فقد الحياة من الرجال أو من النساء، وعند النساء طبعا أشد، لأنه يعني هي صفة ملازمة للنساء، لأن الرجل يعني خوضه في حياته ومعاملاته يعني يكون يعني أشد. أما الأنثى إذا فقدت الحياة يعني فقر عليها السلام. لماذا؟ لأن هي أنوثتها يعني الحياة مركب في الأنوثة تركيبا، بصوتها المنخفض، بلباسها، لأن كل حياة المرأة مبنية على الستر والحياة، كل حياة المرأة. لذلك أسقط الله عنها الجمعة، ما عليها جمعة، وأسقط عنها الجماعة المسجد، يعني هي مستحب لها تبع صلاة المسجد، يعني وصلاتها في بيتي أفضل من صلاتها في المسجد، صلاتها في بيتها حسنات وأفضل من صلاتها في المسجد. وإذا ركعت يعني يدوب أصابعها يطب في الركبة، وإذا سجدت تضم نفسها وليس كالرجل يعني يفرد جسده، وماذا أيضا يعني، وهكذا. فأحكام الدين في أغلب وسائر أحكام الدين حياء، حافظ على حيائها، لأن هذا الأصل في المرأة. ولا تكلمت تخفض صوتها، حرم عليها الاختلاط، وحرم عليها أيضا الخروج بالزينة، كل هذا من باب الحياء والستر لها. فلذلك إذا المرأة فقدت هذا الصفة تراها أشنع من بعض الرجال في الصوت العالي، في الصراخ، في معاملة الرجال، في معاملة الناس، يعني تخرج من أنوثيتها. وهذا حقيقة يعني شيء عجيب جدا جدا جدا في هذا الزمان، حقيقة يعني حقيقة إذا لم تستحي سترى من العجائب الغرائب بسبب الحياة. ذاك قالوا يعني الحياة، ذكر المولى القاري كثير من أنواع الحياة حقيقة، حقيقة كثير منها حياء الكرم، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، أي إنه يعني إذا بقيتم عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو كريم فقد لا يجد ما يكرمكم به فيستحي منكم. وحياء التقصير، قالوا حياء التقصير أن الإنسان يرى نفسه مقصرا مع الله. قال وحياء النعمة، وهذا من الله يكون للعبد، أن الله ينعم ويعطي، ينعم ويعطي، والإنسان يقابله بالمعاصي. فالإنسان الذي يشعر هذا الشعور يتكون ويتولى في قلبه شعور الحياء، ينكسر، يقول يا الله، الله يعطي ويرزق ويحفظ ويعطي، ومحبت قبل بالمعاصي. فالحياء قال هو شعور في القلب يدفعك للخير والحسنات والذوقيات والأدبيات، ويمنعك عن القبائح والسيئات. فحقيقة يعني أذكر أحد مشايخنا حقيقة يعني من جمل الأدب والذوق حياء، هو تلميذ عند شيخ ذهب ليزوره، التلميذ ذهب ليزور الشيخ، فالشيخ يعني عادته كان يلبس العمامة، تعرفون العمامة التي تلف على الرأس، هكذا كانت عادته في دروسه في حياته. فعندما جاء التلميذ يزوره كان التلميذ يرتدي العمامة، فعندما رأى شيخه من بعيد قادم إليه بلا عمامة، بلا عمامة، ماذا فعل التلميذ شيخ محمود دحلاوي حفظه الله؟ خلع عمامته. لماذا؟ حتى لا يرى أنه أفضل من شيخه في لباسه، حياء من شيخه. قد يكون قال طفيع لو ضف العمامة، عاد لو ضف العمامة، هذا شعور حياء، شعور حياء مع الشخص يعني مع الشيخ، تقدير وكذا يعني جمال تعامل. فالحياء سبحانه العظيم يعني لا يدرس، إنما هي أفعال تأتي مع الإنسان بطبيعته وبفطرته، هو هكذا حياء يتعامل. يعني قد لا يكون أمر من الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي ذوقيات، أدبيات، جماليات، وهذا حلاوة الإسلام حقيقة. والإنسان يعني شوف الدين كم ربانا على الحياة، كم ربانا على الحياة، من حيث أن الإنسان مثلا إذا دخل الخلاء لا يتكلم، ويغلق على نفسه الباب. قال إنما لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين يعذبان، فقال إنما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، في رواية كان لا يستنزه من بوله، في رواية كان لا يستتر من بوله. وترى بعض المساجد وبعض المدارس للأسف المراحيض معلقة في الحائط، والطلاب أو الناس يبولون أمام بعضهم البعض. هذا حياة، هذا يعني إن لم يدفعه دينه فليدفعه حياؤه وعزة نفسه وشهامة نفسه. فهذا الحياء يولد هذه الشهامة، يولد هذا الذوق، يولد هذا الأمر العظيم جدا من الأدب والجمال والحكمة في التعامل حقيقة. لذلك الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بتصير مرات حالات طلاق، فبيجي العريس يحاسب أهل العروس على الكمية المي اللي شربها إياها، أو على كيت الكنافة اللي طعمها إياها، أو على كاسات البلاستيك اللي جابها مش عارف وقت خطبته، وصير يحسب في شغلات تدل على عدم الحياء. هل هذا من حقه؟ من حقه، هو لم يطلب إلا حقه حقيقة، لكن مروءة شهامة لا يطلب هذه الأمور التافهة، وهذا دل على عدم حيائه، ما في حياء هنا. تمام؟ فالإنسان حقيقة يعني قد يفعل الإنسان حياء منه حقيقة. الحر كيف يشترى؟ بالمعروف يصبح الحر لأنه عنده حياء، فلا ينسى معروف إنسان، وهكذا عادة العرب. سيدنا عروة، الكلام طويل لا أخوض فيه، لكن أختم بهذه القصة. سيدنا عروة الثقفي صحابي أسلم متأخر في صلح الحديبية، لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه وكان كافرا، فقال له عروة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بالك إذا انفض عنك الناس يوم غد. فدخل عليه أبو بكر رضي الله عنه وقال له كل فضل نعلك، يعني كل حذائك يعني أجلكم الله. فقال عروة والله لا أردها عليك يا أبا بكر، إن لك يدا علي فلا أردها بهذه الطريقة. شو بالله عليك، كافر جاء يعني يحارب ويحاجي النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يعني تكلم كلام غليظ معه بسبب شدة غلظته على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شوف إن لك يدا علي، خلاص راح أرد عليك حياء. نعم، حتى أبو جهل كان عنده حياء، تخيلوا كيف قسم أبو جهل كان عنده حياء. أبو جهل قرروا في دار الندوة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الشيطان وأيدهم بذلك، صحيح؟ قبل الهجرة، قبل ليلة الهجرة. فلما جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان من بعض من كان مع أبي جهل قال لندخل عليه الباب، يعني نقتحم الباب وندخل عليه نقتل داخل الدار عليه الصلاة والسلام. قال ويحكم، أتريدون أن تقولوا أن أبا الحكم دخل على بنات محمد؟ إيش التفكير هذا؟ إيش عجيب والله. واليوم بتلاقيه ماشي مع بنته انفرعة ولابس مش عارف ايش وماشي معها، وتلاقيه ماشي مع مرته انفرعة ومتزينة وحالتها حالة. يعني حقيقة نحتاج الى حياء ومروءة ابو جهل في هذا الزمان، طبعا مع كفره وشناعته، وما كفر الا كبرا وعنادا ومنافسة بين القبائل. اما كانت عندهم اخلاق الحياء عجيبة حقيقة. حين تقول أوززنا الحرة يا رسول الله، يعني مستحيل، هذا شيء فوق الخيال. فنسأل الله أن يرزقنا الحياء، يرزق بناتنا ونساءنا ورجالنا شبابنا الحياء، يتخلقنا بعض الخلق والله الصالح، وحال صلح حالنا بإذن الله تعالى. نعم، الحديث الذي يليه طبعا هنا بس عفوا لفتة، يعني من اللفتات العجيبة في الحديث إخواني، من الحديث 20 الإمام النووي لم يكتب كلمة الحديث. الإمام النووي رضي الله عنه في النسخة 40 النووية الحديث الأول إنما العمل بالنيات، الحديث الثاني كذا، الحديث الثالث، وصل حديث 20 لم يكتب كلمة الحديث. الحديث 20 ومشى 21 إلى نهاية 40، وهذا أن دل على شيء، دل على يعني قوة الدقة والنقل عن الإمام النووي في الحديث. حتى كلمة الحديث التي لم يذكرها لم يذكرها، وقال هكذا نسخة الإمام النووي. وأول كلامه على أن العشرون، أن العشرين هي مجموعة مجموعة، فإذا يعني إذا وصلنا رقم 20 دلت على أن هناك مجموعة معينة من الأحاديث، فليس حاجة أن يقول الحديث 20، خلص كلمة 20 لحالة دليل على أنها مجموعة من الأحاديث أو مجموعة من شيء معين. نعم، ذلك الدلالة على النقل. تفضل. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، رواه مسلم. نعم، سيدنا أبي عمرو رضي الله عنه سفيان يقول النبي عليه الصلاة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، فقال له: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو في رواية بعدك، يعني أعطيني جملة يا رسول الله أتمسك بها وأعمل بها ولا أسأل أحد غيرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام جملة بسيطة قصيرة لكن مليئة بالمعاني، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه قل آمنت بالله ثم استقم. طبعا هو سيدنا سفيان رضي الله عنه هنا أراد أنه يعني شيء يتمسك به ولا يسأل أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حياته ولا بعد موته. لا أسأل أحدا عنه بعدك في رواية، أي بعد موتك صلى الله عليه وسلم، فتصبح له كأنها يعني خلاصة الإسلام، خلاصة الدين في هذا الأمر. قل آمنت بالله أي أركان الإيمان التي تكلمنا عنها في الحديث الثاني في حديث أخر، وهو التصديق بالله وبالملائكة وكتب رسله ثم استقم على أوامره. ما معنى الاستقامة؟ قال: هو لزوم الطاعة في كل الأحوال، لزوم الطاعة في كل الأحوال. وهنا أخواتي نتطرق إلى الحال التي يتعرضها الإنسان يستقيم ويعني يثبت بمعنى الثبات في جميع أحواله. فيعني ليس مقصودنا في الدنيا تثبيت الأحوال، حال الغنى يثبت كيف أظل غني طول حياتي، حال الفقر أبعد عنه كيف أظل باعد عن حال الفقر، حال الصحة يثبت كيف أظل محافظ على صحتي، حال القوة كيف أظل أثبت حال القوة. ليس مقصودنا في دنيانا المحافظة على الأحوال، لأنه مستحيل ثبات الأحوال. إنما مقصودنا في الدنيا شيخ قيس ماذا؟ المحافظة على الأعمال في جميع الأحوال. فأنا صادق مع الله في فقري وفي غناي، أنا أصلي في مرضي وفي صحتي، أنا أصوم في جميع الأحوال. حقيقة الاستقامة تتبين في جميع الأحوال، في لزوم الطاعة في جميع، ليس في حال. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لا نكون مثل هؤلاء، إذا حاله منيح قوة ومعاه مال فكيه عابد زاهد، إذا ما معاه مال فكيه بعيد عن الدين وألفاظه وصلاته وهكذا. فحالنا في الدنيا تثبيت أعمالنا، لماذا؟ لأن هكذا الجزاء في الدنيا. في الآخرة الجنة فيها أعمال شيخ محمد؟ طب الأحوال فيها ثابتة ولا متغيرة؟ كيف ثابتة؟ خالدين فيها تخرج من الجنة ولا حال ثابت؟ الدنيا تخرج منها ولا تخرج منها؟ تخرج من الدنيا. المال ينفد في الدنيا ولا لا ينفد؟ كنوز الجنة تنفد، حال ثابت. نساء الدنيا، نساء الدنيا، الإنسان قد يتزوج في الدنيا وقد لا يتزوج، لكن حال الزواج في الآخرة ثابت، بل رغبه في كل أنواع حور العين في الجنة، حال ثابت لا يتغير، لكن حال الدنيا قد لا يحصل. يعني إنسان يبني عمارة أو بيت في الدنيا، كم يأخذ جهد معه، جهد جبار، هل هذا البيت يبقى له ولا ينتقل للورثة بعد موته؟ والجنة حال، هل الملكية تنتقل في الجنة؟ لا تنتقل. حال الأمن في الدنيا ممكن يخاف، وش ممكن يخاف في الدنيا؟ حال خوف في الدنيا كثير، لكن هل في خوف في الجنة؟ ليس هناك خوف في الجنة. فالأمن في الدنيا متغير، لكن الأمن في الآخرة ثابت. حال الفقر في الدنيا قد يبقى فقير وقد يبقى غني، لكن حال الغنى في الجنة ثابت. لباس الدنيا يفنى، لكن حال اللباس في الجنة ثابت، سندس واستبرق. والصحة في الدنيا تتغير، لكن حال الصحة في الجنة ثابت. العمر في الدنيا يكبر، حال العمر في الجنة ثابت 33. الدنيا فيها الحقد والحسد والكراهية والبغض، لكن حال ونزعنا ما في صدورهم من غل، حال ثابت. إخوانا على الصورة المتقابلين، حال ثابت. لكن في الدنيا أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. صحيح؟ قيس كم أحب ليلى؟ قال فما حب الديار شغفنا قلبي، لكن حب من سكن الديار. وفي الآخر تزوجها وطلقها كما قالت بعض الروايات. هكذا يعني، لا تستقيم لك الدنيا على حال هي، هذا سنة الله فيها. والله قال شاب توفى صغير، ايش يعني شاب توفى صغير؟ ليش هو الموت ضعف صغير وكبير؟ لكن حال الحياة ثابت مش ثابت؟ في موت في الجنة؟ حال ثابت. لذلك مقصودنا في الدنيا ثبات الأعمال، صلاتي، صيامي، زكاتي، ألفاظي، معاملاتي، كل هذا لي جزاء. جزاء هذا يعني علمت نفس ما أحضرت، ما قدمت وأخرت، كل نفس ما كسبت رهينة. ارهن نفسك لهذه الأعمال الصالحة، لأن حال هذه الأحوال التي نحاول تثبيتها لن تثبت أبدا، فثبتها في الجنة بأعمالك. واضح؟ هذه الاستقامة. لذلك قالوا الاستقامة خير من ألف كرامة. لو أن إنسان أكرم أن يطير في الهواء، أو أكرم أن يمشي على الماء، أو أكرم أن الله أعطاه سائر الدنيا، والله الذي يستقيم على الطاعة ألف خير من ألف كرامة، أفضل وأكرم. نسأل الله الثبات، نسأل الله الاستقامة في كل أحوالنا. نعم تفضل. حديث الذي يليه عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. والله أعلم. عيد آخر جملة. إذا معنى حرمت الحرام اجتنبته. قولها. اجتنبته. ايوه. احللت الحلال احللته. احللت الحلال فعلته ما تقدر فعلته او فعلته. تمام. يلا. هذا كلام سيدنا البخاري رحمه الله عليه، أو مسلم، سيدنا مسلم. تمام. طيب سيدنا جابر رضي الله عنه ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري، يعني كلمة حرام هنا هكذا كان اسمائه يعني، وبمعنى الذي يحرم، حرام الحمى هنا بمعنى يعني أن ما حوله محرم أن يصله. وعبد الله بن حرام رضي الله عنه هو من الصحابة الذين استشهدوا في أحد ومن الذين كلمهم الله يوم القيامة بلا حجب كفاحا أحياه الله سبحانه وتعالى. فهذا جابر رضي الله عنه صحابي جليل مشهور روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1500 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المكثرين من الحديث. أن رجلا، وهذا الرجل ما اسمه؟ النعمان بن قوقل، كما قال ملا علقمي، النعمان بن قوقل بقافتين مفتوحتين، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النعمان بن قوقل أيضا استشهد في أحد، يعني هذا الحديث متى زمانه؟ في غزوة أحد. وغزوة أحد متى حصلت؟ في السنة الثالثة للهجرة، في أي شهر؟ في شهر شوال، تمام؟ غزوة أحد في 3 هجري شهر شوال، يعني بعد رمضان حصلت. فهذا الرجل استشهد في أحد، بمعنى أن هذا الحديث يعني قال صمت رمضان، ربما كان في الثانية وهو أنصاري أو في المدينة، أنه جاء في السنة الثانية للهجرة، لأنه لم يذكر الحج. فقد يقول قال أين الحج في هذا الحديث، لم يذكر الحج، قال أنه لم يكن أصلا قد أوجب الحج في هذا الزمان. لماذا نعرف تاريخ الحديث أو متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ لأنه سينبني عليه أحكام. طب أين الحج؟ أين الزكاة؟ قال العلماء أنها لم تكن قد فرضت عندما سأل الرجل هذا السؤال، لذلك لم تذكر. واضح؟ وقالوا إنما لم يذكر اختصارا، فهي وقعت تحت الحلال، لأن الحلال هنا بمعنى ما فرضه الله أو ما باحه الله. طيب، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله رأيت، أرأيت، ما معنى رأيت يا شيخ محمد؟ يعني أعلمني، أخبرني، أرأيت لو أن حصل كذا كذا كذا كان صحيحا أم خاطئا، ثم أنا أنتظر منك الجواب بنعم أو لا. صحيح؟ نعم. فبالتالي أرأيت، وذلك يسمى الفقه الحنفي فقه لا رأيت، لأنه افترضوا مسائل لم تكن قد وقعت. وهذا أيضا أرأيت يعني كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، من فعل الصحابة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل على بيتي أو قاتله؟ قال نعم قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال وفي النار. وهذه حادثة لم تحصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاب عليه. لذلك الفقه الأرأيتي أو رأيت هذا من مذهب هذا الحنفي رضوان الله عليهم، وهو دلالة على بعد المدى وقوة التفكر في الموضوع. طيب، أرأيت لو أنني رأيت إذا صليت المكتوبات، ما هي المكتوبات؟ يعني الفرائض فقط، مفروضات، يعني الصلاة الخمسة، وصمت رمضان، ورمضان فرض في السنة الثانية للهجرة، وأحللت الحلال أي ما أحل الله، وحرمت الحرام أي ما حرم الله، أدخل الجنة؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ولم أزد على ذلك شيئا. قال أدخل الجنة؟ قال نعم. قال نعم. هنا أخواني أخواتي، طبعا الحديث مفهوم ألفاظه أنه يعني الصحاب يقول يا رب إذا أنا التزمت بالفرائض ولم أزل على الفرائض أدخل الجنة؟ قال نعم. قلنا هذا الحديث قد يكون في بداية العهد المدني، فهناك أعمال كثيرة وأمور كثيرة حصلت لم يدركها هذا الرجل، هذا أولا. ثانيا، هنا الكلام أن الإنسان إذا التزم بالفرائض ولم يضيع شيء منها فهي تكون إن شاء الله سهل دخوله الجنة، لكن ليس معنى الكلام ترك السنن أو ترك المستحبات، فإنما السنن والمستحبات هي تكملة للفرائض في نقائصها. إذا كان عندي نقص في فرض معين في أدائه، في أدائه، ليس في أني لم أصليه أصالة. يعني هناك بعض الناس يقولون إذا أنت مثلا أصبحت تصلي بعد 5 سنوات أو فاتك من الصلوات خمس سنين أكثر من النوافل ولا تقضي، نقول لا لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديث القدسي أول يعني انظروا لعبدي هل له من تطوع، لما أول ما يرى من أعماله الفرائض، إذا كان فيها نقص نودي انظروا لعبدي، الله ينادي انظروا لعبدي هل له من تطوع، من تطوع، فإذا كان تطوع أكمل به هذا النقص. لكن ليس أنه لم يؤدي الفرض أصلا فنكمل به التطوع أبدا. ودليل على ذلك لو أن امرأة حاضت في شهر رمضان وصامت الست من شوال، أفطرت ست أيام في رمضان لسبب عذر شرعي وصامت ست من شوال، هل نقول أن الست من شوال تجزي عن الست أيام فرض؟ في أحد يقول هكذا؟ أبدا. وهكذا الصلوات، لا أقول والله أكثر من قيام الليل وأكثر من الصلوات وأكثر من صلاة السنن وهو لم يصلي أصلا، فكيف ستجزئ السنة عن فرض لم يؤدى أصالته؟ إنما تكمل بالسنة ما أدي من الفرائض بنقص. واضح؟ هذا نقطة ضروري تفهم. اللهم صل على سيدنا محمد. أدخل الجنة؟ قال نعم. وأحللت الحلال وحرمت الحرام. طبعا وهذا لابد من تعلم، لابد أن الإنسان يعلم ما أحل الله ويعلم ما حرم الله، فهذا دليل على إشارة وجوب العلم والسؤال فيما لا يدريه الإنسان. فوقفة سريعة هنا، كيف نوفق بين هذا الحديث الكريم وبين حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم ادخل الجنة. قال العلماء بعد ما اطلعوا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دخول الجنة له سببان، له سببان، سبب موجب وسبب غير موجب. أما السبب الموجب لدخول الجنة ما هو؟ رحمة الله. والسبب الغير موجب هو الأعمال. بمعنى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي في الجنة. صحيح؟ إذا دخول الجنة ابتداء كيف سيكون؟ بس برحمة الله. والحادثة المشهورة لما جاء عالم بدل إسرائيل قال تدخل الجنة بعملك أم برحمتي؟ قال بل بعملي. قال زنوا له نعمة البصر فضاعت وطاشت كل أعماله بنعمة البصر فقط. إذا دخول السبب الحقيقي لدخول الجنة فقط هي رحمة الله سبحانه وتعالى في عباده، لكن الذي يوصل إلى هذه الرحمة ما هو؟ الأعمال الصالحة. لما النبي قال نعم، أي إذا استقمت على هذه الأعمال فهذه الأعمال ستؤدي بك إلى رحمة الله التي ستدخلك هي بدورها الجنة. واضح؟ فدخول الجنة ابتداء هي فقط برحمة الله، ثم إذا دخل الجنة هنالك تتبين الفرق في الأعمال، فكل حسب عمله في الدرجات، كل حسب عمله في الدرجات. نعم. فنسأل الله أن يرزقنا تحليل الحلال وتحريم الحرام. نعم. صبر. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نعم. رواه رحمه الله. كم ساعة؟ 7:05. نعم. طيب إن شاء الله نختم معكم في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا مبارك الأشعري رضي الله عنه، وطبعا كلمة الأشعري ترد إلى قبيلة من قبائل اليمن اسمها أشعر، وهذه القبيلة قبيلة يمنية، منها سيدنا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري راوي الحديث. وطبعا ثم بعد ذلك نسبت إلى أهل السنة والجماعة من الأشاعرة، منهم سيدنا الإمام أبو حسن الأشعري. أبو حسن الأشعري يرد نسبه إلى أشعر أيضا، ثم أطلق هذا المصطلح الأشعري أو الأشاعرة على من اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة. فقال رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ما معنى الطهور؟ يعني هي هل الطهور بالطاء بضم الطاء وفتحها؟ فإذا قلنا بضمها الطهور بمعنى إزالة الحدث، أي فعل الطهارة، يعني التوضؤ نفسه، الاغتسال نفسه، يسمى الطهور بضم الطاء. وإذا أردنا بالفتح الطهور، أي ما يتطهر به، يعني من الماء أو من التيمم الذي أتطهر به يسمى طهور بالطاء المفتوحة. أما إذا ضممنا الطاء الطهور فهو إزالة الحدث أو فعل الإزالة الحدث الأصغر أو الأكبر. فقال: الطهور شطر الإيمان. شطر بمعنى لها معنيان، يعني إما بمعنى الجهة أو بمعنى الجزء، آسف، إما بمعنى النصف أو بمعنى الجزء. فنكون مثلا شطر الدين، أزال عنه شطر الدين، شطر الدين بمعنى نصفه. وقالوا هنا جزء، والحديث هنا وصل فيك، الحديث هنا بمعنى الجزء. جزء من ماذا؟ الطهور شطر، أي أن الطهور شطر أو جزء من الإيمان. ما معنى الإيمان هنا؟ الإيمان هو بمعنى الصلاة، الصلاة، لأن الطهارة جزء أو شرط من شروط صحة الصلاة. وكيف استدلنا على أن الإيمان مقصود به الصلاة؟ قوله تعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم عند المسجد الأقصى. فبالتالي هنا يعني يطلق على الإيمان الصلاة، لأنها هي ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان هي الصلاة. فسمى الشيء بأصله هنا، سمى الشيء بأصله لا بثمرته. فأصل الصلاة هو الإيمان، أصل الصلاة هو الإيمان، فالأصل في إقامة الصلاة أصلا هو الإيمان. فعبر الشيء، عبر عن الشيء بأصله، بأصل وجوده، وهو الإيمان. فقال هنا: الطهور شطر الإيمان، أي أن الطهارة جزء من الصلاة، أي شرط من شرائطها. وإن شاء الله تعالى يعني بعد الحج إن شاء الله سيكون هنالك دورة كاملة في أحكام الطهارة والصلاة، سيكون للرجال مع العبد الفقير إن شاء الله في كتاب إتحاد الطالب، وللنساء إن شاء الله مع أختنا الكريمة حي قرعين في أحكام الطهارة والصلاة وأمور أخرى إن شاء الله تعالى. فليس داعي هناك إننا نشرحها. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. طيب، ما الفرق بين الحمد لله وسبحان الله؟ أو النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن أفضل الكلام سبحان الله وبحمده. ما الفرق بين سبحان الله والحمد لله؟ باختصار، سبحان الله هو التنزيه عن كل ما لا يليق، والحمد لله هي كلمة الثناء بكل ما يليق به سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا قال سبحان الله وبحمده هو نزه وأثنى، فجمع الخير كله في حق الله. واضح؟ لذلك نقول سبحان الله وبحمده، أستحضر أنني أنزه ثم أثني على الله. فقال الحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله هنا يعني الإنسان هو راضي بقضاء الله في جميع أحواله، يقول الحمد لله، فيتملأ الميزان هذه الكلمة العظيمة، لأنها فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون الحديث عندما يأتي الرجل له 99 سجل، 99 سجلا من الذنوب والخطايا، ثم يقول له: ألك عندنا حسنة؟ يقول: لا يا رب. يقول: بلى. فيؤتى ببطاقة ورقة هكذا فتوضع في الكفة الأخرى من الميزان فتطيش وتذهب كل الذنوب. ماذا مكتوب في هذه الورقة؟ لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يثقل مع اسم الله شيء. لذلك الحمد لله تملأ الميزان لأنه فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى. يعني الثناء على الله إيش الآية في سورة الكهف؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي سورة لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما نفدت كلمات الله يعني لو أتينا بكل البحار وجعلنا البحار كلها حبر مداد يعني حبر وجعلنا كل الأشجار أقلام وبدأنا نكتب في مدح الله وثناء على الله لنفد البحر ونفدت الأقلام وما انتهى الكلام في عظمة الله وحقه. فلذلك تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملا ما بين السماء والأرض. هنا الحديث تشبيه أن الأعمال يوم القيامة يا شيخ محمد ماذا يحصل لها؟ أيوة تأتي على شكل جسد على شكل هيئات تراها. وإيش الآية الكريمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يسرق بقرة يوم القيامة تأتي وهي يوم القيامة تعير أو آسف تعير هي قبل العين يعني لها صوت يكون حاملها على ظهره. تخيل سارق بقرة تيجي البقرة يوم القيامة حاملها على ظهره يمشي بها في الناس. الأوزار إيش ربنا قال في سورة العنكبوت ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ليحمل أوزارهم. في آية أخرى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا أوزارهم. هل هنا الحمل حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. الحمل هنا حقيقي أي أن الوزر يوم القيامة سيكون عند بعض الناس شيء حقيقي يحملونه. وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث في الأرض وفي الذي يسرق الغنم يسرق البقر وهكذا. فلذلك تخيل هذا المشهد المرعب. فالأوزار يوم القيامة تصبح لها شيء مادي وكذلك الأعمال. فلو أن الحمد لله وسبحان الله صارتا جسدا لملأت من الأرض إلى السماء. وسبحان الله والحمد تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال والصلاة نور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق الصلاة من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فلا صلاة له بمعنى أن صلاته صحيحة لكن ليس فيها نور أي لا نور فيها ولا فضيلة فيها ولا أنها لم تؤدي وتؤتي أكلها في حقه. لكن هي من ناحية صحيحة صحيحة من ناحية فقه. فبالتالي من أراد أن ينور الله قبره فليلتزم بصلاته. ولك ورد بعض الأحاديث اركعوا من الليل ركعات أو ركعتان من الليل لظلم القبر. القبر هذا يحتاج إلى نور يا أخواني أخواتي. من أين يأتي بهذا النور؟ من الصلاة. الصلاة نور لك في الدنيا وفي القبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث صلاة الفجر وصلاة العشاء بشر المشائين بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذا الصلاة نور لأنه يا أخواني الصراط مظلم مرعب عليه من الأشياء المرعبة ما الله به عليم. فتخيل أنت في ظلام سواد غرفة مظلمة تحتاج إلى نور شيء يعينك حتى ترى، حتى ترى كيف تمشي. لا، والأخوف من هذا أن جهنم تحت قدميك، وإن منكم إلا واردها، هذا قسم من الله، جهنم تحت قدميك وأنت تمشي على الصراط بظلام. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام. وأنت النور التام على الصراط يا سيدي، على الصراط. نيال بصلي الفجر جماعة المسجد، ونيال بصلي العشاء جماعة المسجد. أبشر بكل الأنوار في الدنيا والآخرة. والصلاة نور. نعم. و والصدقة برهان. معنى برهان دليل على حب الله سبحانه وتعالى. برهان معنى دليل، ودليل على ماذا؟ على حب الله. الصدقة، الإنسان إذا أردت أن تعرف مقدار حب الله في قلبك فانظر إلى صدقاتك، لأن هذا البرهان والدليل على صدق المحبة. وأن سميت الصدقة صدقة لأنها من الصدق، لثبات الصدق في الإنفاق. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفق كل شيء عنده صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يعني دليل المحبة هذا الصدق. لذلك الصدقة الصدقة يا أخوان، الصدقة الصدقة، فإنها تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. والصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من السماء يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. الملكان يدعوان بالتلف على من لا ينفق ماله في سبيل الله، ويدعوان بالبركة لمن ينفق ماله في سبيل الله. ثانيا لمن يعني جعل المال والوقت والعمر في سبيل الله وأفنى حياته في سبيل الله، نهانيا له، هذا إنسان وفق في حياته. نعم. والصدقة برهان، والصبر ضياء. والصبر ضياء. هنا أقف وقفة سريعة، عبر عن الصبر بماذا؟ بالضياء، وبالصلاة بالنور. هو كما قال تعالى الآن يعني نور القمر مما أخذ واقتبس نوره من ضياء الشمس، صحيح؟ فالشمس ما لها ضياء، والقمر نور. قال تعالى في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. إذن نور القمر من ضياء الشمس، ونور الصلاة من ضياء الصبر. فكلما صبرت في الفاتحة تنورت صلاتك، كلما صبرت في ركوعك وقلت سبحان ربي العظيم مش ثلاثة، 30، نورت صلاتك. كلما صبرت في سجودك نورت صلاتك. كلما صبرت في وضوئك وحسنته نورت صلاتك. فالصبر ضياء لكل نور الأعمال، سواء كانت صلاة، صيام. مفيش عنده صبر بفطر، لكن عنده صبر أو باب الريان مفتوح. مفيش عنده صبر في الحج على الناس والزحمة وكذا بده يكاتل كل الناس، لكن ضياء الصبر بعطيك حج مبرور وساعي مشكور وتجارة لن تبور. الصبر على على كل شيء، على الزوج، على الزوجة، بتخلي الأسرة جميلة، لأنه ما في أسرة متفاهمة إلا في صبر فيها، مستحيل، لأنه الزوج عنده نقص والزوجة عندها نقص، لا ليس هناك إنسان كامل. فصبر هذا على هذا وصبر تلك على هذه يجعل الأسرة متفاهمة متوادة، فلابد يكون في صبر. فضياء الصبر نور الأسرة، ضياء صبر الأم على الأولاد نور أولاد حافظين مؤدبين ما شاء الله عليهم. لكن بعض الناس بده يربي أولاده بكبس الزر، تك بده يصير حافظ القرآن، يكبس الزر بده يصير مصلي، ما عنده صبر التربية وصبر المجاهدة وما عنده صبر. لذلك إنسان خلص كما كان حديث وعلم أن النصر مع الصبر إيش يعني، مستحيل، هكذا سنة الله. لكن اللي بده النصر واللي بده الأشياء بكبس الزر أو من دون هيك يعني بأشياء بسيطة جدا لن ينال، لن ينال ما يريد. يعني حتى يكون عنده ضياء الصبر مضيء لكل حياته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر واحتسب إلا عوضتهما مكانهما الجنة. فالإنسان مبتلى في عينيه بده يصبر، يصبر على كل شيء في حياته حتى ينال نور الجنة إن شاء الله تعالى. اللي مبتلى في أعضائه في حياته بده يصبر، بده يصبر على كل شيء حتى ينال ما يريد. الصبر هنيئا يعني لمن عنده صفة الصبر. إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. آه والله بغير حساب، نسأل الله يجعلنا منهم. نعم أكمل. القرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك إن عملت به، أو عليك إن لم تعمل به. فالقرآن الذي يتلوه ويكون قارئا له ويحفظه، فليس الفكرة في حفظ القرآن غيبا، إنها الفكرة في العمل به. لذلك سيد عائشة لما تقول: كان خلقه القرآن، أي يعمل به ويتخلق بأخلاقه ويحد يعني يعمل بأوامره ويجتنب نواهيه. فإذا عمل به كان حجة له، وإذا لم يعمل به كان حجة عليه. القرآن يحاجه، لأنه يأتي شافع مشفعا يوم القيامة القرآن لمن عمل به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله نجعلنا ممن علم القرآن وعلمه وعمل به، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. الذي من هو أهله؟ شو التعريف؟ يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الذين كانوا يعملون به في الدنيا. الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. لماذا؟ لأنه كان يعمل بهما. نعم آخر جملة. كل الناس يغدو كبائر نفسه فموثقها أو موبقها. نعم يعني كل هذا الذي قرأناه في الحديث: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد تم الميزان، الصبر والصلاة وغير ذلك. فالإنسان يغدو، ما معنى يغدو؟ يسعى ويسير في هذه الحياة. كل الناس يغدو، وكل من ألفاظ العموم، والناس هنا أي جميعهم. كل الناس يغدو يسعى ويذهب إلى أغراضه وشؤونه. فبائع نفسه، كل منا إخواني يبيع نفسه. الآن نحن نملك أنفسنا ولا نملك أنفسنا؟ نملكها، لكن نحن أحرار. يعني لو الآن في زمن الجاهلية أو في بدايات الإسلام وجاء أحد يشتري فلان الحر، بضبط يشتري؟ لا. لماذا؟ لأنه يملك نفسه. فكلنا نحن نملك أنفسنا، وكلنا بائعيها، إما بائعيها لأعمال الخير، كأنك تتخيل أعمال الخير، الصلاة والصبر والتسبيح والذكر، جاء يشتري، والشهوات والفتن والمضرات جاء تشتري، أنت ستبيع لا محالة، لهذه النفس يعني إما تذهب إلى الخير إما تذهب إلى الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بع نفسك حتى تعتقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه لا محالة، إما للخير إما للشر. فمعتقها أي اعتقها من النار إذا باعها لأعمال الخير، وموبقها أي مهلكها في النار إذا باعها لأعمال الشر وأعمال السيئات. فكلنا إخواني عبيد، كلنا عبيد، إما عبيد لأعمال الخير وصلواتنا وزكواتنا وحجاتنا وذكرنا لله سبحانه وتعالى فنكون بالتالي عبيد لله، لأن هذه أوامر الله، وإما أن نكون عبيد لشهواتنا والطغاة وغير ذلك. فكل الناس يغدو فبائع نفسه. لذلك الإنسان العاقل لمين يبيع؟ يبيع لمن يعتق نفسه من النار، لمن يشتري. لذلك الله يقول: إن الله اشترى، سبحانه وتعالى أعطى واشترى، هو صاحب السلعة، ويعني من تمننه أعطاك إياها ثم يشتريها منك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم على الثمن وأموالهم، النتيجة بأن لهم الجنة، هذا معتقها بأن له الجنة، موبقها قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فنسأل الله إخواني إخواتي أن نكون ممن أعتقه الله من النار واعتقه الله من كل ظلم وكل عبودية لغيره سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلنا إلى الحديث 24 صحيح؟ المعدة 25 إن شاء الله.